قال الله: وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هذا من كلام الجن، وهذا يدل على أن الجن ما كانوا يتوقعون أن هناك شخص يستطيع أن يكذب على الله وهو إبليس، وهذا يدل على سلامة فطرتهم، ويدل أنهم على الفطرة، ويدل أيضا على أن المخلوقات ما كانت تعرف الكذب، وأول من كذب إبليس، ثم بعد ذلك انتشر الكذب لما عرفوا المخلوقات كذبة. وإلا فإن المخلوقات قديما ما كانوا يتوقعون أن هناك في شخص يكذب، وخاصة على الله. ولهذا لما سمعوا القرآن تعجبوا منه، وعلموا أن إبليس كان يكذب عليهم فيما يقوله عن الله، فآمنت الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآن عرفوا